أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتونة نون على نور يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع في ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلقي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه في بيوت أذن الله أن ترفع يا رب أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب